بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم. فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما اتفقنا بعد أن انتهينا من ذلك الكتاب شرح السنة، اتفقنا أن نواصل في ذلك الدرس ونأخذ ذلك الكتاب الذي يتحدث عن الكبائر الذي ألفه الإمام الذهبي عليه رحمة الله. وهذا الكتاب وما يحتوي على الموضوع فهو من أهم ما ينبغي على المكلف أنه يعتني به ويهتم به، ذلك لأن دراسة مثل هذه الكتب التي تتحدث عن المعاصي هذا أحد مباني الدين. الدين مبني على فعل المأمور وترك المحظور، وهذا الكتاب يتحدث عن الجانب الثاني الذي هو ترك المحظور، ترك المنهيات. فالدين مداره كله على ذلك، والله سبحانه وتعالى قد أوصى في كتابه بالتقوى، هو حقيقة التقوى، فعل المأمور وترك المحظور حقيقة التقوى. والله سبحانه وتعالى قد أوصى في كتابه بتقوى الله عز وجل، أي بفعل المأمور وترك المحظور. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. فالأمر بالتقوى يعني ذلك أنك تتعلم الأشياء التي بها تطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمرك، وكذلك فيما نهى عنك سبحانه وتعالى فتجتنب. فوصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين تشمل دراسة مثل هذه الكتب التي تتحدث عن المباني التي تتعلق بالمحظورات والمنهيات، وترك المحظور وكذلك فعل المأمور، كل ذلك يتحقق ويتعلق ويتوقف على العلم والدراسة ويكون على بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وكما هم عرفوا في تعريف التقوى أنها تكون على بصيرة من الله سبحانه وتعالى، فسواء فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به فلا بد من بصيرة، وكذلك إذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه شيئا كذلك لا بد أن يكون على بصيرة، كما قالوا العلماء. وأنك تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، وكما قال بعضهم أن تطيع الله سبحانه وتعالى على نور من الله ترجو ثواب الله، وأنك تجتنب معاصي الله سبحانه وتعالى على نور من الله يعني تخاف وتخشى عقاب الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون على بصيرة. فلا يكفي أنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد نهاه عن المحرمات، فتلك المحرمات لا يتم الأمر به إلا بالدراسة، لابد أن يكون على نور وعلى علم وعلى بصيرة. والله سبحانه وتعالى قد خص نوعا من تلك المحظورات وهو الكبائر، وقبل ذلك الشرك بالله عز وجل والبدع. وقال سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالله سبحانه وتعالى اعتنى بذلك الجانب الذي هو اجتناب الكبائر فخصه بكتابه سبحانه وتعالى. وما خصه سبحانه وتعالى على سبيل التخصيص من هذه الذنوب دل على أنه مهم، وكيف لا وقد قال سبحانه وتعالى: نكفر عنكم سيئاتكم. اجتناب هذه الكبائر ومعرفتها ومعرفة ضابطها حتى يجتنبها ويعلم ما يوي حذر منها يترتب على ذلك تكفير الذنوب. لأن الإنسان في الحقيقة إن كان على بصيرة بهذه الكبائر فهو يفوز بجنة الله سبحانه وتعالى، لأن ما بقي عنده إلا الصغائر، وتلك الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وزكاة وأمر المعروف والنهي عن المنكر والتسبيح، إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال سبحانه وتعالى، فيلقى الله عز وجل وظهره خفيف. وأما إن كان عنده كبائر يحملها فتلك الكبائر قد تكون مانعا لدخول الجنة دخولا أوليا، كما جاء في الحديث، فتلك المرأة التي كانت تصوم وتصلي وتفعل من أفعال الخيريات ولكن تؤذي الجار، وهذا من الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، مع أنها كانت تعمل بأشياء من المأمورات العظام، من صلاة، من صلاة الليل من أفضل الأعمال، وكذلك صيام النهار من أفضل الأعمال، والزكاة من أفضل التبرعات، ومع ذلك قال لا خير فيها، كأن هذه الأشياء ليست لها قيمة، فدل على أن ترك المحذور أولى من فعل المأمور، ترك المحذور أولى بفعل المأمور. وفي الحديث نفسه هناك مرأة تعمل قليلا من الطاعات لكن تشتري الأذية، الله سبحانه وتعالى منهم قال هي من أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ففي الأمر في الأمر بالمأمورات علق ذلك بالاستطاعة، وأما في الاجتناب المنهيات والمحظورات لم يعلق ذلك بالاستطاعة. قال العلماء دل على أن ترك المحظور أولى من فعل المأمور. فمثل هذه الكتب التي تتحدث عن المحظورات هي مهمة جدا، مهمة جدا. وقد جاء عن الإمام الحسن البصري رحمه الله، وكان عند الفرزدق وهو يدفن امرأته، فقال له ماذا أعددت لذلك اليوم، اليوم الآخر؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال نعم العدة، ولكن إياك وقطف المحسنات، هذه الشهادة تنفعك نفعا عظيما، لكن انتبه واحذر أنك تقذف المحسنات، هذا من الكبائر، قد يكون ذلك مانعا لدخولك الجنة دخولا أوليا، قد يؤخرك فتترجح السيئات على حسنات. فمثل هذه الكتب مهمة جدا. يكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بأن نجتنبها، وهذا الأمر لابد من التحقيق، أن نحقق ذلك الأمر أو ذلك النهي الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه العباد. وكما قالوا كيف يتقي الإنسان، الآن أمر الله سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء وهو نجتنب تلك الكبائر، والإنسان كيف يتقي إذا ما يعرف كيف يتقي؟ فلابد أنه يقدم العلم، وكما قال ذاك القائل عرفت الشر لا لشره ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فمعرفة الشر هذا مهم جدا، مهم جدا. وكان خذيفة بن يمن يأتي الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وقال كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، لأن هناك أشياء يجهل الإنسان، ولا سيما في هذا العصر المتأخر انقلبت الأمور، فأصبحت الصغيرة هي الكبيرة والكبيرة هي الصغيرة، فالرضا عندهم صغيرة وليس من الله، حتى ليس من المنهيات، كأنها من المستحبات، من الضروريات في هذه الحياة. فهناك أشياء قد ذهب شيء من معالمها، فالناس يجهلون ما هي الكبائر، وقال هو مخافة أن يدركني. فالإنسان لا يحذر بالجهل، بس يأمامها كثرة هذه الوسائل التي بها يسهل طلب العلم والوقوف على معرفة هذه الأشياء، فالإنسان لا يتساهل في مثل هذه الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نعتني بها وأوصى بها. لذلك أحببنا أن نفتح هذا الكتاب امتثالا لقول سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، حتى تكون هذه الأعمال الصالحة تنفعنا يوم القيامة، تكفر من السيئات التي هي من الصغائر اللمم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمعرفة هذه الكبائر والعمل بها والدعوة إلى اجتنابها. وأما المصنف رحمه الله تعالى فهو إمام مشهور معلوم من علماء القرن السابع، سنقرأ هنا قد فعلوا شيئا من التراجم وكفى الله المؤمنين وقتال، نقرأ هنا من ترجمة الإمام الذهبي رحمه الله. فولد رحمه الله تعالى مؤرخ الإسلام، وهو الذي يعني معروف بتاريخ كتب التواريخ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى هو مؤلف الكثيرة، ومن أعظم ذلك سياق أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام كذلك، كتاب واسع جدا. فكان إمام من أئمة التاريخ عليه رحمة الله، له من معرفة الرجال الشيء العظيم. حتى ذكر عنا الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كان إذا شرب ماء زمزم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حفظه كحفظ الإمام الذهبي عليه رحمة الله، يعني في معرفة الرجال التواريخ. لقبه شمس الدين، وهذا كما سبق أن هذه الألقاب كلها إما مكروهة ومنهية لأنها تحتوي على التزكية، والله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلا الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان ابن قياماز ابن عبد الله الذهبي، وهو ولد رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر والثاني سنة 673، وكان هو رحمه الله تعالى من أسرة تركمانية الأصل، من تركمان البلد الذي وراء إيران، ثم سكنوا تركيا، فهو أصله تركماني وأهله سكنوا تركيا في بلدة تسمى ديار بكر وهي معروفة الآن في تركيا. وأما والده رحمه الله شهاب الدين أحمد، هو يعني عرف بصناعة الذهب، كان يشتغل هو في الذهب حتى برع فيه وتميز فيه، وعرف بالذهبي أبوه عرف بالذهبي، فذلك قيل الإمام الذهبي. أبوه كان بارعا فيه متميزا فيه حتى لقب به الذهبي، فذلك قال بعضهم في الحقيقة ليس الإمام الذهبي هو الذهبي، يقال ابن الذهبي. وقال بعضهم بل هو الذهبي، لأنه أخذ بعد ذلك تلك الصنعة واشتغل فيها في بداية عمره، وكذلك أتقن تلك الصنعة فقيل كذلك الذهبي. نعم، فكما قيل عرف محمد اسم المؤلف بابن الذهبي نسبة إلى صنعة أبيه، وكان هو يقيد اسمه ابن الذهبي. وقد بعضهم يبدو أنه اتخذ صنعة أبيه مهنة له في أول أمره، ولذلك عرف عند بعض معاصره بالذهبي، لأنه بعده أخذ ذلك الشغل. نعم، مثل ما قال بعد تلامذه كالإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى في بداية طلبة العلم عرف بشيئين، بفنين، علم القراءة وعلم الحديث، فكان هو يشتغل بهذان العلمين القراءة وكذلك في الحديث، وكان بارزا في ذلك وبارعا رحمه الله تعالى وكذلك في الحديث. وبدأ هو رحمه الله تعالى طلبه للعلم وهو ابن 18، وهو ابن 18. واذكرون أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بشدة حبه للعلم الحديث وما تعلق به من معرفة الرجال، قال أصيب بالشرهة بمعنى الحسر الشديد على طلب العلم، غلب عليه حرصه على الحديث، فكان أصيب، قالوا أصيب بالشره في سماع الحديث وقراءته، ورافقه ذلك طيلة حياته، حتى كان يسمع من أناس قد لا يرضى عنه لشدة حبه لهذا الحديث، لا يجد في تلك القرى التي هو فيها أو البلدان التي كان فيها إلا من الذين غير المستقيمين، ولشدة حبه لذلك العلم فقد أخذ ذلك العلم عنهم. هذا هو من باب الضروريات، الإنسان إذا لم يجد في مدينته أو قريته من يعلمه إلا من كان يعني عنده شيء من الخلال في الاستقامة، فقد تجوز يعني في بعض الأحيان أنه يستفيد منه إذا كان علمه نافع، لكن عند استقامته ليس يعني ليس بذلك. وإن كان الأولى كما قال الشيخ يحيى حفظه الله تعالى أنه يقبل على حفظ الكتاب والسنة حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، هذا هو الأحسن. لكن قد أفتى بعضهم أنه لو لم يوجد في مدينته إلا ذلك الرجل الذي عنده شيء من الانحراف في الاستقامة، يعني لا يصلي تماما ولا يوجد إلا هو، فقالوا يقدم عناية بالعلم لعل أنه ينتفع بذلك، فإذا ولد غيره أو تيسر له رحلة فيذهب. هذا قد أفتى به بعض العلماء، وإن كان ما أفتى به لما الشيخ يحيى حفظ الله تعالى هو الأحسن، لأن القرآن هو العلم، القرآن هو العلم، فيقبل على حفظ القرآن. فإن أكمل ذلك ولم يتيسر له الرحلة فيقبل على علم الحديث، على الحديث يحفظها حتى يتيسر له الخروج من ذلك البلدان، أو يتيسر له إتيان ومجيء عالم من العلماء وطالب من الطلاب فيستفيد منه، وهذا هو الأولى كما حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الجلوس مع الرفقاء السوء الذين إما يحرق ثيابك وإما يضرك، إما يحرقك وإما تجد منه أقصد رائحة ممتنة، فالاجتناب مثل هؤلاء وإن لم يوجد إلا هو فهذا هو الأولى، وهذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، قال سبحانه وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. لكن تجد كما تراها هنا أن بعد العلماء في بداية طلبهم العلم قد أخذوا العلم عن من لم يكون مستقيما، إما أن لا يوجد إلا هم، أو أنه كان جاهلا أنه لا يجوز أخذ العلم عن هؤلاء، هذا يحمل على هذا وهذا. أما بعد العلم فهذا يعني يبعد أن يكون الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قد علم أنه يجب عليه أن يستدل مثل هؤلاء ثم ذهب إلى هؤلاء وتلقى العلوم، هذا إما أن يكون لم يكن عالما بذلك الحكم، أو رأى أنه من باب الضروريات، لأن كما في ترجمته أنه كان يريد رحلة لكن أبوه منعوا أنه يرحل، فكان يتحسر ويتحزن عن ذلك، كان يتحزن عن ذلك أنه لا يستطيع أنه يذهب طاعة لوالده، واجتناب أن يكون يدخل في قلبه الحزن، فبقى عنده رحمه الله فلم يذهب لرحلة يعني مدة من زمان، فلعل من ذلك الباب لما رأى أنه محتبسا في بلده ولا يوجد إلا هؤلاء فأخذ العلم، فأخذ العلم مع الحذر، أخذ العلم مع الحذر الذي كانوا عليه. ذكر هو رحمه الله تعالى بنفسه قال في ترجمته على الدين أبي الحسن علي بن مظفر الدمشقي شيخ دار الحديث النفيسية قال لم يكن عليه ضوء في دينه، هذا الإمام الذهبي يقول هذا في شيخه، لم يكن عليه ضوء في دينه، حملني أشرفه على السماع من مثله والله يسامحه، كان يخل بالصلوات يعني ليس مستقيما في ذلك. وقال في ترجمة شيخه شهاب الدين غازي ابن عبد الرحمن بن مشتي كان ذا صيغة غير محمودة، كان ذا صيغة غير محمودة، فالله يعفو عنه وغيرهم يعني من أخذ العلم وكانوا ليسوا بمستقيمين. نعم، فهذا يحمل على ما قلنا، إما أنه لا يوجد فتعصر عليه الذهب فرأى أنه من باب الضرورية، أو أنه لم يكن على علم ثم علم ذلك وحذر وكما فعلها هنا، والأولى أنه يجتنب موضع الفتن، وهو كان رحالا قد رحل في البلدان فأخذ العلم عن العلماء، وتميز رحمه الله تعالى في كتب التاريخ عليه رحمة الله، وله من التلاميذ أشهر التلاميذ، أما الشيوخ غالبهم أسماؤهم لا تعرف، وأما التلاميذ فمن أبرز تلاميذه الإمام ابن كثير رحمه الله، ولعل هو استفاد منه في علم التاريخ حتى كتب ذلك الكتاب البداية والنهاية لقوة شيخه في ذلك الفن، وكذلك الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله، هم أشهر من، كذلك العيني رحمه الله تعالى هو شرح سنن أبي داود، فهؤلاء هم أشهر تلاميذ الإمام الذهبي عليه رحمة الله. نعم، وأما هو كما قال هنا قال توفي رحمه الله تعالى بتربة أم صالح نعم لعل قرية في ذي القعدة قبل نصف الليل سنة 748، والعلماء قد أثنى عليه ثناء عظيما، فهو الإمام المشهور، واستفدنا وعلمنا لماذا لقب بالذهبي وقد يقال بابن الذهبي، وله من الكتب الكثيرة حتى ذكرها هنا أنها تصل إلى 215، وأبرز هذه الكتب سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وكذلك في العقيدة له كتاب العلوم وكتب أخرى في الحديث الموقظة، فكان هو مشتغلا بالعلم رحمه الله تعالى. هذا الكتاب نأخذ شيئا من المقدمة بما يتعلق بالكبائر، فيما يتعلق بالكبائر. أولا الكبيرة ما هي؟ الكبيرة في اللغة العربية هو الأمر العظيم، كبر عظمتنا كبرى عظمة، فالكبيرة في اللغة العربية بمعنى شيء العظيم، بشيء العظيم، وهنا بمعنى ذنوب العظيمة، الذنوب العظيمة التي تميزت عن غيرها. الذنوب كلها هي عظيمة، كلها هي عظيمة، كلها هي ثقيلة، كما قال سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أثقل على ظهرك. فالذنوب كلها ثقيلة، كلها ثقيلة. والعلماء قد اختلفوا في الذنوب في انقسامها إلى كبائر وصغائر، فقال بعضهم وهو الجمهور أن وهو الصحيح أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغيرة وكبيرة. والدليل ذلك قول سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فذكر الله سبحانه وتعالى سيئات وكبائر. وكذلك قول سبحانه وتعالى نعم إلا اللمم، فذكر اللمم وذكر الكبائر، اللمم بمعنى الصغائر، بمعنى الصغائر. وكذلك الحديث رمضان رمضان إلى آخره، قال كفارات لما بينهن أي من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، رمضان رمضان والجمعة إلى الجمعة وصلاة الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهم من السيئات إذا اجتنبت الكبائر، هذا هو صحيح. وكما قال الإمام الغزالي قال ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف للأحاديث والآيات التي تدل على ذلك. وقال بعضهم أن الذنوب تنقسم إلى ثلاثة، كبائر صغائر وفواحش، لكن في الحقيقة الفاحشة هي داخلة إما في الصغيرة وإما في الكبيرة، فهو وصف يعني الذنوب القبيح الذي اتفق حتى العقل على أنه قبيح، كإتيان الأمهات، كمؤكل اللحم الميتة، فكل هذه من الأشياء القبيحة من الفواحش، الفواحش التي قبح ذنبه، قبح ذنبه في الشرع وكذلك في العقل. وقال بعدهم أنها لا تنقسم، أن الذنوب لا تنقسم وإنما كلها كبيرة، وهذا القول في الحقيقة ليس بصحيح، لكن حملوا على تأويل كما سيأتي. ثم اختلفوا هؤلاء الذين قالوا أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فما هو حد الكبيرة حتى ندخل قبل أن ندخل في الكبيرة، لأن هو رحمه الله إنما ذكر الكبيرة لكن ما ذكر حد الكبيرة. هذا الكتاب لا شك غريب فيه، ما جمع كلها وإنما ما اجتهد فيه ووصل إليه ووقف عليه، فلابد أننا نقف على الضوابط التي تعرفنا بخلال النظر في كتاب السنة ما هي الكبائر. فاختلفوا بعد ذلك بعد اتفاقهم الجمهور على أنها تنقسم لقسمين، فقال بعضهم هي معروفة وهي بالعد، الكبائر هي بالعد، ما جاء النص أنها كبيرة، ما جاء النص أنها كبيرة فهي كبيرة، ومع ذلك فهي صغيرة. ثم اختلفوا في ذلك العدد، فقال بعضهم هي أربعة، وقال بعضهم هي سبعة، اجتنبوا سبع المضيقات، وقال بعضهم هي تسعة، ولعل أخذ ذلك منها قول ابن عمر لما قال تيسر بن المياس قال كنت مع النجدان فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فقال لهم ما هن، فقال كذا وكذا، فقال ليست هي من الكبائر، فقال هن تسع، ثم عددها فقال قتل إشراك بالله وقتل النفس إلى آخره الحديث الأثر، فلعل أخذ من قول ابن عمر. وقال بعضهم إحدى عشر، وقال هذا الروية عن ابن عباس مع أنه روية عنه أنه قال وهي إلى السبعين أقرب، وفي بعدها وهذا صحيح عنه، وفي بعدها هو إلى السبعمية أقرب، وهذا يدل على إيش؟ ليس أنها هي قريب من السبعين أو قريب من السبعمية، وإنما المراد بذلك أنها كثيرة جدا، كما قال سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، هل معنى ذلك له استغفر لهم 71 مرة أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم؟ ليس هذا هو المراد، أي لو كثر منك الاستغفار لا يغفر لهؤلاء، هذا هو المراد، يعني 70 و700 في اللغة العربية هي تدل على الكثرة، إن تفعل ذلك 70 مرات يعني لا ليس معناك إن زدت على 70 لك كذا وكذا، إن فعلت كذا 70 مرة أي لو أكثرت من ذلك الفعل فلن نعطيك كذا وكذا. فالسبعين والسبعمائة هي تدل على الكثرة، فليست هي محدودة بعدد، ليست هي محدودة بعدد، هذا هو الصحيح. ثم الذين قالوا أنها ليست هي محدودة بعدد، فقيل لهم ما هو الحد وما هو ضابط حتى نعرف تلك الكبائر التي أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابها، فاختلفوا في حدها، اختلفوا في حدها، فقال بعضهم أن الكبائر قال كلما اتفقت جميع الشرائع على تحريمه، وهذا القول في الحقيقة إحالة إلى المنحول، لأن الشرائع التي قبلنا هي منسوحة ومنسوخة، فكيف ندري هل اتفقت مع شريعتنا أم لا؟ فلابد من معرفة هذه الكتب التي هي التوراة والإنجيل وجميع الكتب حتى، ونشوف ونوازي ونقارن بما عندنا، فهذا إحالة لنا مجهول، لأن ليس لا سبيل لنا، بل هو يعني حرام أننا نرجع إلى تلك الكتب. وكذلك في التناقض في الوقت